راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بداية نرحب بالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. كان الحديث في المحاضرة السابقة عن هذا المرض والوباء الخطير الذي للأسف بدأ يدب إلى عقول أبناء المسلمين وبناتهم، وفي غياب الحصانة القوية عن هذا الأمر، وفي هذا الجو المنفتح على كل شيء للأسف، واستغلال الأعداء لهذه الوسائل في غزو عقول وأذهان وعقائد أبنائنا وبناتنا من حيث لا نشعر، حيث نشعر أو لا نشعر في الحقيقة. وكان الحديث فيما تقدم عن معنى الإلحاد والإلحاد المعاصر وانتشاره في أوروبا، وما هي البيئة، ما هي الوسائل التي أدت إلى انتشار الإلحاد في أوروبا، وإذا كان ذلك مناسبا لأوروبا في جهلها وجاهليتها وخرافتها، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مناسبا في الأجواء التي تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر. ولكنه التقليد للأسف والتبعية المفرطة لما عند الآخر، هذا أدى إلى وتزيين الباطل، هذا الذي أدى إلى يعني ولوج بعض هذه الأفكار الخرافية إلى عقول بعض أبناء المسلمين. لعلنا في هذا اللقاء نشير أو نلقي الضوء على بعض الأفكار والمعتقدات التي يعني ينبني عليها الإلحاد. أولها كما سبق وأشرنا إليه في المجلس السابق، أولها هو إنكار وجود الله عز وجل بالكلية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، أو إنكار تدبير الله عز وجل للكون، كما سيأتي في تقسيم أنواع الملحدين فيه تفصيل في هذه المسألة. الأمر الثاني أن الكون والإنسان والحياة والنبات إنما وجد صدفة من غير خالق، ولا توجد حياة بعد الموت، وإنكار اليوم الآخر. وهذه كلها أمور مصادمة للفطرة السوية وللعقول السليمة، فضلا عن مصادمتها لكتاب الله عز وجل وللدين الإسلامي. كذلك من هذه الأصول والمعتقدات والأسس في الحد المعاصر أن الحياة مادة، وأن المادة أزلية أبدية غير مسبوقة بعدم، وهي الخالق والمخلوق. ولذلك يقولون عبارتهم الحياة مادة لا يعني تفنى ولا تستحدث، فليس لها خالق وليس لها نهاية. ويترتب على هذا إنكار المفاهيم الخلقية، فمعنى ذلك عدم الاعتراف بأخلاق أو بشيم أو بقيم أو بعدل أو بأهداف سامية أو بضوابط إخلاقية تمنع الإنسان من الانحلال والتفلت غير المنضبط، إلغاء كل مثل هذه القيود بالكلية. ولذلك وجدت رواجاً لمحبي الشهوات ومحبي الانفلات والتحرر وعدم التقيد بدين أو خلق أو قيم تمنعه عن الفساد والإفساد. وهناك أفكار، طبعا الإلحاد قائم على فلسفات ومذاهب فكرية نشأت في أوروبا وصار لها أثرها في نشر الإلحاد وانتشاره. ومن أهم هذه الأفكار أولا العلمانية، وهي المذهب الفكري الهدام القائم في أوروبا والذي يراد له أن ينقل إلى المسلمين وأن يعمم على المسلمين. فالأوروبيون بنوا إلحادهم على العلمانية وهي قائمة على فصل الدين عن الحياة وأنه لا تدخل للإله في الحياة. أنكر أو أثبت وجود الإله الأمر راجع لك، لكن لا دخل للإله والخالق في تدبير البشر أو تدبير الكون. هذه العلمانية وهي من عوامل مساعدة في نشر الإلحاد في أوروبا. والبلاد المسلمة التي يراد فرض العلمانية عليها هي من وسائل انتشار الإلحاد فيها. كذلك الوجودية وهو مذهب فكري قام به سارتر، يرفضون وجود إله يفرض عليهم قيما وتشريعات ويكون عليهم مهيمنا ورقيبا. فلذلك قامت الوجودية بناء على هذا المذهب الإلحادي المنكر لوجود الله عز وجل المتصرف في الكون والمدبر له والمشرع له، إضافة إلى مذهب الوضعية. أوغست كونت هو الذي قال بهذا المذهب الفكري، وهم هؤلاء لا يؤمنون بغير التجربة الحسية الواقعية، يسمونه بالوضعية لأنهم لا يؤمنون إلا بما هو واقع محسوس، التجربة الحسية الواقعية، وينكرون كل ما وراء الحس. وبناء على ذلك ينكرون الغيبيات، بناء عليه أنكروا الإله وأنكروا الدين وأنكروا اليوم الآخر وأنكروا ما كان غيبا. كذلك الشيوعية وأشرنا إليها فيما تقدم وقد قامت على يد كارل ماركس، وهؤلاء لا يؤمنون إلا بالمادة، فيقولون لا إله والحياة مادة، فالإله هو المادة والمادة هي الإله فهي معبودهم. والداروينية أيضا وهو مذهب فلسفي إلحادي بنوا إلحادهم على نظرية التطور التي قال بها داروين، فالطبيعة عندهم هي التي تخلق نفسها ولا إله سواها. وأيضا من آخر الصيحات في هذه المذاهب الفكرية التي أنبتت الإلحاد ما يسمى بعبدة الشيطان، بعبدة الشيطان. وهؤلاء بنوا إلحادهم على اللذة والشهوة، على اللذة والشهوة الشاذة، وكفروا بالإله والفضيلة وآمنوا بالشيطان والرذيلة. كفروا بالإله والفضيلة وآمنوا بالشيطان والرذيلة، وهي حركة عبدة الشيطان، حركة إلحادية في فلسفتها ووثنية في طقوسها ويهودية في دعمها وتغذيتها، وتنكر الرب وترفض الأديان والقيم والأخلاق وغير ذلك من الأمور. بهذه الأفكار المذاهب الهدامة كلها بنيت على أسس إلحادية، ولذلك صار لها رواجها في الغرب ويراد تصديرها إلى الشرق إلى بلاد المسلمين. نسأل الله ألا يحقق لهم غاية وألا يقيم لهم في الأرض راية. هذه بالنسبة للأفكار والمعتقدات التي قام عليها الإلحاد والمذاهب الفكرية التي غذت هذا الفكر الشاذ المنحرف ودعت إليه وبرهنت له وصارت هي المغذي الرئيس لهذه الأفكار الهدامة والشاذة. وبعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن أنواع الملحدين، وهذا حديثنا بعد الفاصل. نعود ثم نستكمل الحديث في هذه النقطة إن شاء الله. إلى أن نعود نستودعكم الله ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الفقيه المجتهد صاحب الرأي والحجة والبيان أحد أئمة المذاهب الأربعة الفقهية أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي، أصوله من فارس، ولد سنة 80 للهجرة ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه نشأ بالكوفة وكان يبيع الحرير، وقد طلب العلم منذ صغره حتى نبغ وعلى ذكره، فانقطع للتدريس والإفتاء. وكان من شيوخه الذين تلقى العلم عنهم حماد بن أبي سليمان، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي والأعرج، وقتادة والزهري وغيرهم. أما تلاميذ أبي حنيفة فكثيرون، أشهرهم القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني، وزفر بن الهذيل، والحسن بن زياد اللؤلؤي، ومنهم كذلك ولده حماد، وعبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح. وكان رحمه الله قوي الحجة ثاقب الذهن، من أحسن الناس منطقة، وقد شهد له العلماء بالفقه والإمامة. قال الإمام مالك: لو حدثك أبو حنيفة عن السارية أنها من ذهب لقام بحجته. وقال الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال أبو نعيم: كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل. وقال الذهبي: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه، وقد جمع إلى علمه وفقهه الورع والعبادة. قال عنه تلميذه أبو يوسف: كان شديد الذب عن المحارم، شديد الورع، لا ينافس أهل الدنيا فيما بين أيديهم، طويل الصمت، دائم الفكر. وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. وقال مكي بن إبراهيم: جالست الكوفيين فما رأيت أورع من أبي حنيفة. وقال عبد الله بن المبارك: ما سمعت أبا حنيفة يغتاب عدوا له قط. وأراده ابن هبيرة أمير العراقين على القضاء فامتنع ورعى، ثم أراده بعد ذلك أبو جعفر المنصور على القضاء فامتنع أيضا، إلى أن توفي وله 70 عاما. كانت وفاته رحمه الله ببغداد 150 للهجرة، وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله. من أقواله رحمه الله تعالى: إنما أدركت العلم بالحمد والشكر، فكلما فهمت ووقفت على فقه وحكمة قلت الحمد لله تعالى فازداد علمي. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرنا قبل الفاصل إلى الأنواع أو الأفكار والمعتقدات والمذاهب التي أدت إلى نشر الإلحاد في أوروبا، وبالتبع يعني تصديره إلى بقية بلاد المسلمين. ولعلنا في الآن نشير إلى شيء من أنواع وأقسام الملاحدة وأنواع الملحدين، فهم ليسوا سواء، هم على درجات وعلى معتقدات مختلفة، لكن المؤدى واحد، وهو إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى أو إنكار تدبير الله سبحانه وتعالى للخلق والتصرف في الكون. ويمكن يعني حصر أقسام الملحدين في 3 أقسام. القسم الأول: ملاحدة ينكرون وجود الخالق تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا، وبالتبع ينكرون الوحي وينكرون النبوة وينكرون الغيبيات واليوم الآخر، ولا يدينون بدين. وهؤلاء قلة في الحقيقة، هم في الواقع هم قلة، يزعمون أن عندهم أدلة يبنون عليها هذا المعتقد وهذا الإنكار لوجود الخالق سبحانه وتعالى. وهذه الأدلة إما أن تكون أدلة فلسفية ونظريات فلسفية عندهم، أو علمية فيزيائية، يمكن أن يأتي الإشارة إليها بعد قليل في هذا الجانب. الطائفة الثانية والقسم الثاني من الملحدين، وهم الملاحدة الشكاك، وهؤلاء هم القطاع العريض في الإلحاد، وهذا هو الإلحاد الذي ينشر ويراد أن ينشر في بلاد المسلمين. فهؤلاء لا يؤمنون بوجود الخالق سبحانه وتعالى، كما لا يؤمنون بعدم وجود الخالق، فيزعم أحدهم أنه ليس عنده دليل على يدل على وجود الخالق، وليس عنده دليل يدل على عدم وجود الخالق، فهو لا يدري، فهو تائه ضائع شاك، فهو متوقف يشك ولا يثبت ولا ينفي. هؤلاء للأسف هم أغلب الملاحدة، وهم أصحاب هوى وشهوات، وبعضهم أصحاب ردود فعل نفسية وأمراض نفسية وإشكالات مرت عليهم في أطوار حياتهم، فكان عندهم ردة فعل نفسية عنيفة فمالوا إلى مثل هذا الفكر، وهو الشك وعدم اليقين في أي شيء. والحياة في عالم التيه والضياع وعدم الثقة بشيء ألبتة إلا شهوته فقط، وهذه للأسف هي التي وجدت لها رواجا في أوروبا، وللأسف تجد رواجا عند بعض جهلتي وضعاف العقول من أبنائي وبناتي المسلمين. والمصيبة أن هذا الإلحاد الذي يجد هذا الرواج يوظف توظيفا سياسيا الآن، أعداء الإسلام والمسلمين يوظفونه ويسعون في نشره إلى نشره في بلاد المسلمين لأهداف سياسية، وهناك مراكز متخصصة ومتفننة ودراسات في نشر هذا الفكر وبثه، وخاصة في العالم الإسلامي. فإذا ذكرنا الطائفة الأولى وهم الملاحدة الذين ينكرون وجود الخالق، والطائفة الثانية وهم قلة، الطائفة الثانية وهم الملاحدة الشكاك، وهؤلاء هم الغالبية العظمى من الملاحدة في عصرنا الحديث، والطائفة الثالثة هم من يسمون بالربوبيين، من يسمون بالربوبيين، وهؤلاء يؤمنون بوجود الخالق لهذا الكون، لكنهم ينكرون صلة الخالق بهذا الكون وتدبيره بهذا الكون وتدبيره، فهم يزعمون بأن الله خلق الكون ثم تركه أو تخلى عنه، وهو الكون هو الذي يدبر شؤونه لا علاقة للخالق به، ولم يكلفهم طبعا بإيمان ولا بعبادة، ولا لم يرسل لهم رسلا، ولم ينزل لهم كتبا، إنما تركهم هكذا. وأكثر من يؤمن بهذا هم من ملاحدة العلمانيين، لأنها تتوافق مع مبدأ العلمانية، وهي أنك أعبد ما شئت وأؤمن بما شئت، لكن لا دخل للإله في الحياة. فهذا يجرنا إلى يعني الإشارة إلى أن الملحدين منهم من ينفي وجود الخالق سبحانه وتعالى بالكلية، ويعتبر أن الاعتراف بالإله خرافة، ومنهم من يقول أنا لا أدري هل يوجد خالق أو لا يوجد، نعم، ومنهم من يقول بوجود خالق للكون ولكنه بعد أن خلق الخلق تركه وتخلى عنه. ومما يدخل في هذا الحاد من يقول بوجود الإله ولكن ليس له علاقة بحياة الناس، كما أشرنا إليه قبل قليل، وهذه هي العلمانية المنتشرة في أوروبا والعالم الغربي، والتي يراد تصديرها إلى المسلمين. وهذه الفكرة، فكرة العلمانية، هي مرادفة للإلحاد، ولهذا تقول إحدى الباحثات في هذا الموضوع: العلماني بشكل عام يكون ملحدا، وهذا يدلنا على خطر العلمانية، لأنه ينخدع بها بعض المسلمين ويروج لها في بلاد المسلمين. فهذه الباحثة تقول: العلماني بشكل عام يكون ملحدا، لا يكون عنده إيمان بإله، إن العلمانيين يرفضون بشكل بات تدخل الله في حياتهم، حتى يقول قائلهم وخاطبا الله تعالى وساء ما يقولون: ارفع يدك عن الكون، تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. وهذا يدلل ويبين على خطورة العلمانية وعلى أهداف العلمانية وعلى من وراء العلمانية في نشرها في بلاد المسلمين. فهذا النوع من الإلحاد هو الأخطر لشدة التباسه على الناس، فيقع كثير من الجهلاء والجهلة في شباكه، ويظنون أنه مجرد يعني مذهب سياسي فكري اجتماعي ليس له علاقة بالعقائد والدين. هناك وسائل متعددة في نشر الفكر الإلحادي في بلاد المسلمين، وما هي الوسائل أو ما هي الأسباب، قبل أن نتحدث عن الوسائل، ما هي الأسباب التي جعلت لمثل هذا الفكر الإلحادي أن يتسلل إلى المسلمين وهم عندهم الحصانة والإيمان وليس عندهم المبررات أو الدوافع التي وجدت في أوروبا لتقبل الإلحاد؟ لكن هناك للأسف بعض الأسباب التي يعني سهلت تسلل بعض أفكار الإلحاد العلماني أو غيره إلى عقول المسلمين. من أهم هذه الأسباب أولها غلبة القيم المادية العلمانية في بلاد المسلمين للأسف، وأصبح حتى إعلام بلاد المسلمين يروج لمثل هذه الأفكار حتى وإن لم يسمها باسمها الحقيقي، وكذلك هيمنة الليبرالية والحرية مما أدى إلى غرس نفور من الدين وأهله وتشريعاته والخطاب الديني، والإعلام له دور خطير جدا في هذا الجانب. هناك أيضا الواقع التخلف والحرمان في كثير من بلاد المسلمين وسلب كثير من حقوق المسلمين، فلذلك أدى ذلك إلى شيء من الاحتقان والتفتيش عن خيارات بديلة، فيظنون أن في مثل هذه المذاهب والمبادئ أن يكون فيها نوع من التنفيس ونوع من البحث عن تحصيل بعض حقوقهم المسلوبة. كذلك من هذه الوسائل هو الجهل بحقيقة الدين الإسلامي، وأنه ليس كدين خرافة النصارى، والإسلام إنما جاء لحرب الخرافة وتصحيح المسار والقضاء على كل خرافة، لكن للأسف لجهل الناس وبعض المسلمين بدينهم جعلهم يتلقفون مثل هذه الأفكار الهدامة والإلحاد، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يجرنا إلى الحديث عن ما هي أهم الوسائل التي يتخذها الأعداء في نشر إلحادهم، وهذا فاصل نعود بعد ذلك إلى بيانه إن شاء الله. فإلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل، وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة، فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان. قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر. وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار، فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه، وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله، وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه. وفي الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في قبل الفاصل عن بعض أنواع الملحدين والمعتقدات والأفكار الإلحادية. نشير الآن إلى شيء من وسائل الملاحدة في نشر إلحادهم وخاصة في بلاد المسلمين، للحذر من مثل هذه الوسائل والتنبه لأهدافها المبطنة وخطورتها على المسلمين وعلى المجتمعات المسلمة. أول هذه أو من أهم هذه الوسائل التي يروج لها ومن خلالها يبثون هذه السموم الهدامة هو الكتب الإلحادية والروايات التي يعني لها أسلوب شيق تجلب أو تجذب قارئها إليها، وهي تغرس بصورة مباشرة أو غير مباشرة التصورات الإلحادية. ومنها على سبيل المثال أولا ثقافة الشك، وهذا للأسف له رواجه وله انتشاره، وعدم الثقة في أي شيء من المسلمات والدعوة إلى الشك في كل أمر من الأمور، وعدم الثقة بما يقال ويسلم، والطعن في المسلمات، وليس هناك شيء مقدس، وليس هناك يعني أمور يجب أن يلتزمها الإنسان، ومبادئ وأسس وأصول غير قابلة للنظر والمناقشة إلى غير ذلك من الأمور. وهذه في حد ذاتها من أخطر ما يغزى به إلى أبناء المسلمين. يقول أحدهم: ويا ليت قومي يعلمون، ويا ليت شبابنا يعون ما يراد بهم في نشر مثل هذه الأفكار الخطرة جدا. يقول أحدهم: إن هدفي ليس أن أحول مسلما إلى المسيحية، بل إن هدفي هو أن أزرع فيهم بذورا صغيرة من الشك، والتي سوف تمتلئ بالقيح وتنهش وتنمو، بحيث في النهاية يبدأون يشكون في دينهم. قال: إنني أدعو أن يصبحوا غير قادرين على النوم ومتورطين في أزمة مما يسمعون، وهذا شيء مرعب أن تتمناه لأي إنسان، ولكنهم مع أنه مرعب فهم يسعون لغرسه وبثه بين أبناء المسلمين، لأن الله عز وجل قد ذكر لنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لأن الله عز وجل قال: وأدوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهذه أهدافهم يعلنونها بصراحة، ومع ذلك نجد أن من أبنائنا من يتلقف مثل هذه الأفكار على اعتبار أنها أفكار تحررية وأفكار تنويرية وأفكار حضارية إلى غير ذلك من العبارات، وهي أفكار هدامة بكل ما تعنيه هذه الكلمة: هدم للدين وهدم للقيم وهدم للأخلاق وهدم للحضارة. فإذا يعني هذه الكتب والروايات تسعى إلى غرس ثقافة الشك، تسعى أيضا جاهدة إلى إضعاف الثقة في النفوس بالنصوص الدينية. ما في شيء مقدس، وهذا طعن في القرآن وطعن في السنة وطعن في ثوابت ومسلمات المسلمات عند المسلمين التي القطعية، فلا قطعية عند أحد منهم البتة، والطعن في كل ما هو مقدس ومحترم ومعترف به. كذلك تبغيض الدين والمتدين في النفوس بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النفرة من أهل الدين ومن العلماء ومن التدين ومن التزام بضوابط الدين وأحكامه وثوابته، وكذلك التشكيك في حكمة الباري سبحانه وتعالى وإثارة التساؤلات في باب القدر، لما فعل الله كذا ولماذا صار كذا وهكذا، وهذه التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسك عنها إذا طرحت، لأن الله حكيم خبير سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا رأيت أحدا يثير تساؤلات في القدر وفي لما فعل الله فهي أول بذور الإلحاد والتأثر بهذه الأفكار الخطرة جدا، فلنتنبه لمثل هذا الأمر الخطير. من هذه الوسائل القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت والإعلام الجديد، وكذلك المسلسلات والأفلام التي تعرض مفاهيم إلحادية واضحة ومبطنة، أحيانا واضحة وأحيانا غير مباشرة مبطنة، كذلك تمجيد دعاة الإلحاد وأن هذا تحرر وهذا تفكير وهذا انعتاق من الماضي وعدم التقليد إلى غير ذلك من العبارات التي تستهوي النفوس الضعيفة. أيضا نقل النظريات الإلحادية على اعتبار أنها حقائق علمية مسلمات لا تقبل الشك ولا اليقين، يطعن في القرآن والسنة وفي وتقبل مثل هذه الخرافات على اعتبار أنها قضايا علمية وحقائق علمية مسلمات لا تقبل الشك ولا الطعن. كذلك السخرية والاستهزاء بالدين والمتدينين في أفلام وفي المسلسلات قائمة على هذا، هي لزرع البيئة القابلة لمثل هذه الأفكار للأسف، ويحرص على بثها في بلاد المسلمين في أعلامهم وفي قنواتهم وإلى غير ذلك من الأمور. كذلك نشر التذمر والوصايا من قبل العلماء على العقول يعني التشنيع على هذه الأمور، وتتبع أخطاء بعض الفتاوى وبعض زلات بعض العلماء، واعتبار أن هذه هي الثقافة الدينية وهذا هو رأي الدين وغير ذلك من الأمور التي يستغل من خلالها الأعداء إلى ترويج بضاعتهم المزجاة للأسف. كذلك الدعوة إلى الانفتاح الفكري بدون قيد أو شرط من أجل ترويج مثل هذه الأمور. من هذه الوسائل اللقاءات المباشرة مثل الصالونات والنوادي الثقافية والجلسات الخاصة والمنتديات الفكرية، وهذه تدعو في بعضها إلى الإلحاد الصريح وفي بعضها إلى التحرر من كل القيود والانفتاح غير منضبط والتخلص من العادات بل ومن العبادات الشرعية والثوابت، والاعتبار أن هذه من الأمور القديمة التي عفى عليها الزمن وهي من الرجعية التي لا يتمسك بها إلا يعني القدامى والضعفاء من كبار السن أو غير ذلك من الأمور. وكذلك تهيج الناس على العلماء وعلى ثوابت الدين وعلى أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال الحسبة، وأن هذا تدخل في حريات الآخرين وغير ذلك من الصور التي نعيشها في واقعنا. هناك مرتكزات للإلحاد، منها ما هو قائم على مرتكزات فلسفية قائمة على مناقشات فلسفية، ومنها كما قلنا ما يظن ويزعم على أنه قائم على مناقشات فيزيائية علمية. يرتكز الفكر الإلحادي على ركيزة أساسية وهي النظريات العلم التجريبية، وبعض هذه النظريات هي صحيحة في نفسها ولكنها لا تدل على نفي وجود الخالق سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. وهناك نظريات باطلة من أصلها كنظرية داروين، وهي نظرية في أصلها وليست حقيقة، نظرية يعني بمعنى أنها يعني قابلة للقبول والرفض يعني تحت المناقشة، لكنهم يقلبونها على اعتبار أنها مسلمة وحقيقة علمية لا تقبل النقاش. هذا من توظيف اليهودي مثل هذه النظرية لتمرير الإلحاد والبناء عليها، وللأسف أنها وجدت رواجا حتى في بلاد المسلمين وفي مناهجهم، وهذه من المصائب التي نعيشها في عصرنا الحاضر، نسأل الله العافية والسلامة. أكثر الغربيين بيّنوا بطلان هذه النظرية وأنها ليس أنها خرافة عفى عليها الزمن وليس صحيحة وليست مبنية على حقائق أصلا علمية، لكن للأسف من المنهزمين من لا يزال ينادي بمثل هذه النظرية الباطلة التافهة ويروج لها في بلاد المسلمين. بهذا ننتهي في هذا اللقاء، إلى أن نلتقي مرة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.